من أهداف الغزو الفكري إنشاء الفصول المختلطة بين الذكور والإناث. فقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد درست إنشاء فصول مختلطة للسنة قبل المرحلة الابتدائية، فما رأيكم في ذلك؟ هذا سمعنا البارحة، ولكن لا يكون إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إن شاء الله. هذا له دعاة من قديم من سنوات كثيرة يدعون إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة، وبعضهم يقول الأولى والثانية، وبعضهم يقول الثانية والثالثة لأنه صغار 9 سنين 7 سنين، ولكن مقصودهم ما وراء ذلك، مقصود فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك المتوسط والثانوي ثم الجامعي. دعاة الباطل لهم مقاصد خبيثة ولهم أهداف بعيدة، لكن نسأل الله يبدل كيدهم ويعين عليهم ويفن شرهم.